سلام عليكم. بعد القصة المزعجة اللي أعطيتكم إياها من شوي، رقمها 695، قلت أبى ألطف لكم الجو بقصة حصلت معاي أنا بنفسي، وأمس ذكرني فيها أحد أطراف هالقصة وحلفت عليه أني أقولها لا يزعل. قعدنا نضحك. في عام تقريب 2007-2008 أداوم في أحد الصحف، كالعادة أداوم على الساعة 1 الظهر، 2 الظهر، كذي 3 العصار يعني، ونقعد لين المغربية نخلص شغلنا ونمشي. المهم ذاك اليوم دخلت الجريدة، يا جماعة ولا احنا تعرفون الصحف دائما يكون نفس الصالة كبيرة وفيها بارتيشينات، فعندنا بارتيشن القسم مالنا هذا. انا قاعد في القسم لكن اسمع صوت استغفر الله يا رب، اللهم لا شماته، بس انا لا تستعجلون بالحكم علي، يعني اسمع صوت يعني مثل صوت القطوة يعني استغفر يعني كذي. قلت بسم الله شنو هذا؟ جريدة يعني، يا صوت قطوة يا صوت يعني أحد يبكي مثلا يتنهد، ما صوت غريب يعني، ما فهمت شوي ولا والله أنا أقول لكم ليش أنا قاعد أذكر، راح تعرفوا بالنهاية. المهم أتبع الصوت يعني، أطالع كل قسم يعني، أطلع برا البارتيشن اللي إحنا فيه أشوف البارتيشن اللي قدامنا اللي ورانا مثلا، ولا في صحفية مصرية هذه زميلة لنا في قسم الفنون وإن شاء الله إنها تسمع السالفة. المهم ولا قاعدة في الزاوية ومنزلة راسها وحاطة إيدها على راسها كذي وتبكي البنت. فقلت لها عسى ما شر أختي وكذا، أستاذة فلانة يعني عسى ما شر فيك شيء، تبين شيء؟ لا لا لا. قلت لها خلاص أوكي، رحت قعدت مكاني شوي وتبكي مرة ثانية، وتعرفون أبو طلال يعني القلب الحنون وارجع له مره ثانيه. قلت له يا فلانه ايش فيك عسى ما شر، تبين شيء اساعدك فيه؟ وترى بقول لكم معلومه، كل الصحفيين اللي موجودين في الجريده في الاقسام الثانيه، اقصد يعني اللي في الرياضه اللي في الاقتصاد اللي في المحليات وكذي، يعتبرون الصحفي الامني هذا كانه يعني لواء، يعني كانه ضابط في الداخلية، يعني هذا أي واحد عنده مشكلة أمنية يكلم الصحفي الأمني، عنده علاقات وكذا. فأنا يعني رحت لها من هالباب هذا، عسى ما شر فيك شيء، تبين شيء وكذا؟ لا لا يا أبو طلال مش عاوزة حاجة. قلت في حطاقك أنت، في أحد هني مكلمك يعني من الإدارة، في شيء يعني قولي إذا أقدر أساعدك يعني. قلت اليوم حصلت معايا مشكلة. قلت له شنو المشكلة؟ قالت والله مشكلة وأنا داخلة شارع الصحافة، يعني جاية للجريدة تبي تداوم، ودخلت في تقاطع، هي تسوق سيارة توها بعد شارية السيارة يعني، ودخلت في تقاطع وجتها سيارة من جهة ثانية ويصير حادث تصادم بينها وبين السيارة الثانية. السيارة الثانية اللي تسوقها كذلك صحفية مصرية زين، لأن احنا بشارع الصحافة، ترى في المصريين كثير معانا يعني بالصحافة، وتحية للمصريين ترى أنا أحبهم والله العظيم، بس هذا اللي حصل، الواقع اللي حصلت، هي مصرية واللي دعمتها مصرية، لكن المصرية الثانية عليها لسان، كلت البنت بلسانها وقعدت تصرخ بالشارع او يا لهوي وانت عملتي ايه وانا والله حزقنك وانا وهذه المسكينه يعني هذيك ما راعتها والله عشان مصريه ولا عشان زميله من احدى الصحف ولا عشان بنت لا ترى البنات قوامين على بعض يعني ياكلون بعض ترى بالامور هذه المهم وفضحت البنت بالشارع فضيحه وهذه من نوع يعني اللي ما تعرف ترد يعني او خوافه يعني هذيك اكلتها بقشورها والمهم وتصارخ وتهددها بالسجن وانت ما تعرفيش انا مين انا الصحفيه فلان الفلاني والله يا في صحفيين اقسم بالله يعني عده جنسيات انا ما اتكلم عن جنسيه معينه لا والله حتى منهم يعني كويتيين وغير كويتيين احنا كويتيين قليل في شارع الصحافه لكن قسم بالله انهم يبون واحد يعني ما يحترمهم صراحه لانهم بعضهم يستغل الصحافه خصوصا اذا عنده علاقات وكذا اسمع الكلام واذا ما يدري انك صحفي مثلا يقعد يهايط عليك المهم هذه قالت انا حوديك في 60 داهيه قالت الله يخليك خلاص خلاص انت عاوزه ايه انت عاوزه ايه قولي لي وانا حاضره بلاش الشرطه بلاش المخفر بلاش مركز الشرطه قالت لها تصلحي لي السياره وتديني كذا وتديني كذا المهم قالت لها تقريبا تدفعي لي 1000 دينار هذه قالت لها انا حاضر خلاص قامت وطلعت لها ورقه اتعهد انا فلان الفلاني اني ادفع للسيده فلان الفلاني مبلغ 1000 دينار وذلك يعني على حادث مروري وكذا وكذا وانا مستعد اني اصلح بهالمبلغ فخلصت القضيه ومتواعدين على اليوم الثاني بكره انه يروحون يعني يشوفون وكاله ولا يشوفون يصلحون السياره هذه رجعت ما عندها 1000 دينار يعني راتبها ما هو يعني انه ما يجيب هالمبلغ يعني يبي لها تجمع 3 رواتب 4 رواتب يعني وهذه عندها التزامات المسكينه المهم من قله الحيله البنت قعدت تبكي والظاهر انها سالت الجريده هل يعطونها قرض ولا ما يعطونها الظاهر قالوا لها لا يبا ما نعطيك قرض ليش قرض يعني احنا مو مؤسسه مثلا بنك ولا احنا شركه عقارات ولا احنا جرايد ترى مو كلهم في انواع في جرايد يعطون ترى قروض حق الموظفين مالكم بطويله هذه ما لقت حل اقعدت تبكي من القهر تقول انا السياره اللي شريتها اصلا ما تجيب ال1000 دينار والحين مدعومه سيارتي ومصدومه يعني وتحتاج الى تصليح وهذيك تبيني اصلح لها ب1000 يعني انا تدمرت بهالطريقه هذه هني انا لما فهمت السالفه قعدت اضحك قلت لها أول شيء هذا دليل على أنت يعني ما تفهمين بالقانون ما في شيء عندنا هني بالكويت والله إذا دعمت واحد أعطيه فلوس ولا أروح أصلح له لا لا هالكلام هذا غير صحيح أنت عاد والله عندك فلوس وقاطهم بالشارع مثلا وما عندك مانع أنك تقط هالفلوس كيفك لكن القانون يقول لك ما تدفع دينار القانون تروح مركز الشرطة ولا تخاف سواء أنت يعني الغلطان ولا أنت مع الحق القانون يحولكم على شيء اسمه تأمين أنت يصير عليك الحق العام 10-20 دينار وهو يأخذ من التأمين اللي مأمن على سيارته أو تأمينك يصلح سيارته وانتهى الموضوع ما في شيء والله أدفع وما أدفع لا لا لا هذه ما تفهم بالقانون وتوه تسوق سيارة قلت له حل عندي قالت شنو قلت لها امشي معي واخذها ووديها الى مركز الشرطه اللي موجود في المنطقه اللي حصل فيها الحادث والله لما دخلنا مولى هذا الضابط احد الاصدقاء الله يذكره بالخير المهم يا جماعه اللي صار فوق الخيال يعني صارت دراما حتى حياه الفهد يعني راح تتعب إذا مثلت الدور هذا جتنا الصحفية ذيك متصلنا عليها إحنا من المخفر وجت ذيك مصدومة أن هذه شلون راحت المخفر وهي موافقة أن تدفع الفلوس وكذا يوم دخلت علينا وذيك مشايفة عمرها أنها صحفية وهي ما تدري أصلا إحنا صحفيين بعد بس ما له علاقه يعني صحفي ولا مو صحفي. القانون مثلا ما عنده انت شيخ ولا صحفي ولا تاجر ولا فقير، ما لا ما ما اصلا ما يشوفك شيء، يشوفك انت شخص عادي. يوم دخلت المغفر مركز الشرطه قعدت تصرخ معاها زوجها، يا جماعه فضحتنا في مركز الشرطه، انت ما تستحيش على وشك، وانت وانت وانت ورجعتي بكلامك، وانت ما شنو، وانت انا حوريكي وشوفي انا حعمل قدامنا وقدام الضابط. الضابط عصب، وكانت هذه فازعة منه بزوجها. عرف الضابط ان هالزوج هذا هم بعد غبي ويدفع زوجته لانها تعصب. فالضابط قال حق هذا الصحفي، قال له شوفي كلمة ثانية راح امسكك اقطك في نظارة المغفر، او احنا نسميها التوقيف المركز نفسه. والزوج قال له انت اطلع برا. انت تعرف انا مين؟ يقول حق الضابط والله العظيم. قال مين؟ قال انا صحفي في جريدة، ولا الجريدة شنو يا جماعة، جريدة اعلانية يعني مندوب، يعني انا مع احترامي قصدي حق المناديب، بس احنا كنا معتقدين هذا رئيس تحرير جريدة رسمية طلع يعني مال اعلانات وكذي. قال له انت مال اعلانات الحين ومصدق عمرك وداش علينا، انا هعمل وانا قال اطلع برا، اطلع برا، طلع برا. قال حق هذه انت لك حق تاخذينه لكن باحترام، اقسم بالله تفتحين فمك بس بكلمة ترى بوديك الحجز. سكتت، قعدها وقعد الصحفية زميلتنا وانا قاعد بينهم ابعرف شو يصير. يا جماعة أقسم بالله من أول ما قعدنا وهذيك بس تغلط ونحاول نسكتها ونقول لها لا تخلينا نرفع قضية يعني سب وشتم، قاعد السب الصحفية ما له داعي نطور الموضوع معاك وكذا، التزم الأدب أحسن لك، نبي نخلص من قضية الحادث، الحادث هذا نحوله إلى المحقق، المحقق يخلصنا يشوف الخطأ على منه. وفعلا يا جماعة رحنا إلى المحقق. تبون الصدمة؟ اطلعت البنت هذه زميلتنا أصلا مو غلطانة لما وصفوا الحادث، لأن كان التقاطع المفروض الأولوية حق البنت هذه، وهذيك طالعة من الجنب، لكن هذيك لأنها كلتها بلسانها وهذه دشت بجو يعني رعب وجو أنها راح تنسجن، وهذيك واسطات قعدت تبكي المسكينة ووافقت. المهم حتى الورقة اللي وقعتها خذيناها منها وشقيناها. لا اللي أغرب من هذا أن هذيك أصلا ما عندها رخصة قيادة، يعني ما يحق لها أصلا أنها تسوق سيارة. الشيء الثاني منتهي إقامتها وغير مطابقة الظاهر للشروط اللي هي استخراج الرخصة. ما لكم بالطويلة، هني انقلب الوضع 180 درجة، صارت الغلطانة هي هذه الشريرة، وصارت هذه صحفيتنا هي المظلومة. لكن لما شافت ان الوضع قلب معاها وهذيك المسكينة قعدت تبكي وطلعت لنا هويات ولدها، طلع ولدها معاق وشكت لنا ظروفها وعندها غسيل كلى ما ادري، انا تعاطفت معاها. قلت لها زين انت مدام يعني كل هالمشاكل عندك في حياتك، يعني بليتي هالبنت هذه يعني بهالمشكلة وتقعدين صارخين عليها وتتهمينها وتخوفينها، هذه قاعدة تداوم عندنا في الجريدة وهي تبكي، حرام عليك، قاعد تستغلينها انها ما تفهم بالقانون وكذا. المهم قعدت ترجانا ان ما نسجل قضية. قلت لها زين ما في مشكلة. فقلت حق الصحفية زميلتنا، ها ايش رايك توقعوا ايش سوت؟ لا مستحيل تنزل عن حقي وانا الصحفية. يا جماعة بدون مبالغة انا انصدمت، قلت لها يا بنت الذين مساء من شوي انت قاعدة تبكين وحالتك حالة تبي تدفعين 1000 دينار وتبكي بكين، والحين يوم صار الحق معاك تبي ترفعين عليها قضية، وهذه مسكينة حتى رخصة قيادة ما عندها، يعني مو قضية واحدة، قضيتين ثلاثة. قلت له حرام، وبعدين عندها ولدها معاق، يعني خلاص ايش تبين حالتها، يعني تعبانة البنت يعني. لا ولا ما ادري شنو، بالموت بالموت اقنعناها ان بس هذيك تصلح لها. صدقون بالموت عطتها ما ادري 200-300 دينار، بدال ما هي كانت تدفع هي الا خذت ال 200 دينار، وفعلا هذا حقها. لكن هذه ما تبي بس قضيه، هذه تبي تورطها، شافتها ما عندها اقامه، وشافتها ما عندها رخصه قياده، ومالكم بالطويله. القصه مو هني اصلا، القصه بعد ما رجعت هالجريده ومستانسه، ورجعت الجريدة وهي تضحك ومستانسة ومتشكرة قوي يا أبو تليل، متشكرة قوي، راحت السالفة. يا جماعة، وتمر تقريبا فوق السنة سنتين، وأنا طلعت من هالجريدة رحت جريدة ثانية. كان أيامها عندنا مهرجانات هلا فبراير، سامعين فيها هلا فبراير، يحطون يعني مثل الصالة الكبيرة هذه، ويجيبون مطربين وشعراء ويجيبون كذا. فكانوا هالجريدة هذه اللي تشتغل فيها الصحفية بعد ما طلعت منها أنا، هم اللي ماسكين التذاكر وماسكين البوابات وكذا، ما أدري هم الراعي الرسمي الظاهر حق الحفل. ويجيني اتصال، أنا ما أروح للأماكن هذه أبدا، ما أحبها يعني. ويجيني اتصال من منو؟ من صديق الضابط، الضابط اللي حضر السالفة هذه. شلونك أبو طلال، شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. الضابط لابس مدني عادي ومعاه عياله وكذا، وبيحضرون أمسية شعرية ظاهر، ولا ما أدري من كانوا الضيوف أيامها. المهم هذا الضابط حاجز تذكرتين له وظاهر لزوجته، وعنده ولده اللي أصغر منه بس يعني عمره أقل من 14 سنة، ما كان متوقع أنه يحتاج لتذكرة. فتورطوا عند الباب، قال لي يا أبو طلال ردوني، ما خلوا الولد يدخل وكذا، وإحنا أصلا رايحين عشان الولد، يعني يا الولد ما يدخل وأنا أمه ندش داخل عادي، ولا الأم تطلع برا، ولا أنا أطلع برا، يعني ما عندنا إلا تذكرتين، وتعرف الحجز مسبق والتذاكر خلصت. قلت له زين شنو أقدر أخدمك فيه يعني؟ قال لي أبو طلال تدري من مسؤولة اللي ماسك البوابات؟ هذه البنت الصحفية اللي أنت مرة جيت معاها المخفر المركز الشرطة يعني علشان صافت الحادث، تذكرها؟ قلت إيه فلانة؟ قال أيوة ترى إيه المسؤولة واقفة عندهم يعني، وهي اللي ماسك الشغل كله. قلت إيه صح، لأن جريدتهم هي اللي ماسك الحفل. قلت له موضوع بسيط أفا عليك، بس عطني الصحفية. طبعا الصحفية يوم شافت الضابط ما عرفته، وتعرفون الضابط لما يكون لبسه رسمي وتشوفه بعدين بلبس المدني يعني نادرا ما تكون مركز، راح لها قال لها السلام عليكم استاذة فلانة، قالت اي نعم، قال لها يبي كلمك ابو طلال الحمراني. قالت لي لا بدون ما أكلمه، انا اسمعها طبعا انا وياهم على الخط. تقول لا بدون ما أكلمه يعني، عاوز ايه؟ قال لها ترى انا حاجز تذكرتين ومعاي ولدي، ولدي صغير يعني ما له داعي انه ياخذ تذكره يعني. قالت له زين وعاوز ايه يعني؟ قال لها يعني نبي تذكره، إذا عندكم أشتري، ما عندكم يعني خلي يطوف يعني يدخل ويانا ولدنا. قالت له لا أنا أسفة. قال زين أبو طلال بيكلمك، أبو طلال الحمراني، وحيعمل لك إيه أبو طلال الحمراني؟ والله طيب انصدمت أنا، والله أنا ماني مستوعب بالتليفون الحين. أنا والله ماني مهتم لا بالحفل ولا بالسعلوة هذه، انا مستحي من الضابط الحين يعني، الحين انا بتوسط له يعني. وحيعمل لك ايه الحمراني؟ خليه يبقى الحمراني هو اللي يجيب لك التذكرة. لا هنا احنا نمشي على النظام. انحرجت من صاحبي هذا الضابط احراج. يا اخي الله لا يحوجكم الردي، والله انه يفشل. انا كنت متوقع انه يعني راح تتذكر الموقف اللي اللي انا سويته لها يعني، وان انا يعني ما قصرت يعني، ورحت وياها وفزعت وياها وكذا، وخصوصا ان هذا الضابط شهد الموضوع. والله العظيم فعلا ومن يصنع المعروف في غير اهله. ابيكم تكملون شطر هالبيت هذا الشطر الثاني اسفل الفيديو. واللي يسأل عن الضابط ترى شاف له واسطة ثانية، الظاهر عنده واحد من عيال عم وخلاه يدخل، بس غير البنت هذه يعني شاف له الظاهر احد مسؤول كبير يعني. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.